مما يعذر على الشاب الراغب في الزواج المقدرة على التوظف، لأن هناك الكثير من النساء يزاحمنه، وإذا توظف المقدرة على توفير حاجيات الزواج الملزم بها شرعا وعرفا، لأن الأسعار ترتفع. واحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار يعني وجود فئة في المجتمع تنفق على الكماليات إنفاقا غير مسؤول وغير منضبط. أيضا موضوع تأييد المثلية، هذه كلها من ضمن ما جنت به النساء على بعضهن البعض. كثير من الأمور لا تستهين بها، يعني عليك أن تفسرها اقتصاديا. يعني مثلا في النهضة الصناعية عند الغرب، أيام النهضة الصناعية كانت الناس تستعبد في المصانع، تعمل ساعات طويلة، الأطفال، النساء، الشيوخ، الكل يعملون وبرواتب بسيطة. حتى لما نهضت وتفجرت النهضة الصناعية عند الغرب وخلاص ضمن التفوق، بدأوا يضعون ظروف جيدة للعمال. الأمر نفسه نسبيا، أيضا الأمر نفسه حصل في الصين، والظاهر الصين إلى الآن الوضع فيها هكذا. الدول الأوروبية الآن مثلا تكلم كمبوديا، تكلم ماليزيا، تكلم إندونيسيا أن عليكم أن تحسنوا ظروف العمال أو كذا أو كذا. طبعا هم يعلمون جيدا أنه لو حسنوا ظروف العمال لن يستطيعوا اللحاق بالغرب. يعني هم ينبغي أن يقولوا لهم نحن نفعل كما فعلتم، حتى إذا نهضنا وانتهينا سنحسن الظروف كما حسنتم. في الحقيقة بالعالم الرأسمالي الحالي لا نهضة صناعية بدون عبودية. باختصار نعود إلى موضوعنا الأصل، فاحشة عظيمة مثل هذه أهلها كيف يوصفون بأنهم عادلون وأنهم وأنهم وأنهم؟ يعني دول تمنع النقاب وتبيح المثلية، على أي أساس توصفها بأنها عادلة؟ دول تعامل الرذيلة والفضيلة معاملة واحدة، وتحاسب الإنسان على أنه مال فقط. دول تسمح بالرسوم المسيئة لنبيك ويعملون مسابقات، لكن التشكيك بالهولوكوست عندهم مشكلة، وتقول نحن هنا في بلاد الحرية. لا، ما هي حرية، حرية تسوي بين الحق والباطل. نعم، ممكن تنتقد سياسيا، ممكن تنتقد كذا، ممكن تسخر من دين، ممكن، لكن في الوقت نفسه ممكن يساء للأنبياء بصورة لا يقبلها أحد، وفي الوقت نفسه ينتشر الدعر والفواحش والأمور التي يعني تدمر الأخلاق. يعني الآن لو ذكرنا عدة نماذج، فقلنا على سبيل المثال نموذج يمنع الصور الدائرة، يمنع رسوم مسيئة للأنبياء، يمنع يمنع يمنع، وفي الوقت نفسه ديكتاتوري لا يقبل النقد، ونموذج آخر يقبل بكل هذا، ونموذج ثالث لا يفرس. النموذجان الأول والثاني ينبغي أن يكونا متساويين، أو يكون النموذج اللي يسمح بكل شيء هو الأسوأ. للعكس، يعني إذا كان موضوع الدين عندك يهمك، فما بالك بالحالة التناقضية التي يعيشونها. طيب، أين العدل؟ حتى كلمة ينصر، أين العدل في أخلاقهم في الحروب وقتلهم النساء والأطفال وغير ذلك؟ أين الآن؟ ألم يلعن في الربا عدة أشخاص، آكله وموكله وكاتبه والشاهدة؟ ألم يلعن في الخمر عدة أشخاص؟ والربا هذا الآن الذي يقومون عليه، دولهم تقوم عليه. أموال الفاسدين عندنا تذهب لسويسرا وهناك تقوم. ألم يلعن؟ طيب، ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أعان على قتل مسلم ولو شطر كلمة أو في النار؟ طيب، هذه الدول تصنع الأسلحة، ليس فقط تصنعها، وتبيعها على الحكومات الفاسدة وتبيعها على الدكتاتورين، بل الأسلحة المحرمة التي يستخدمونها من يصنعها؟ أسلحة اسمها محرمة، طيب ما دام هناك شخص يستخدمها إذن هي تصنع. الأسلحة لا تصنع بشكل محلي أو شخصي، لابد أن يكون لها مصانع. هذه المصانع أين هي؟ ومن يحميها؟ ثم يخادعك بما يخادعك فيه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلك المرأة التي زنت وتابت: لو تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. هذه الضرائب الشديدة والمبالغ بها.